اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم هي سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كلام جديد مستأنف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أين جواب الشرط؟ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ترك لقارئ القرآن، لهذا المؤمن، أن يتصور جواب الشرط كما يريد. أحيانا في فن القصة تنتهي القصة عند العقدة، وقارئ القصة يتخيل نهايتها كما يشاء. فربنا عز وجل يقول إذا السماء انشقت، أي تشققت، وهذا من علامات يوم القيامة. لكن وأذنت لربها وحقت، معنى أذنت يعني استمعت لربها، بمعنى أنها خضعت له، استمعت لربها واستجابت له. طيب ماذا يفيد هذا المعنى؟ هناك من يستمع ولا يستجيب، هناك من يستمع ويستجيب. في الكون كله نوعان من المخلوقات تستمع، قد تستجيب وقد لا تستجيب، إنهما الإنس والجن، لأنهما مخيران. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل الأمانة، من مقتضيات الأمانة أن يكون مخيرا، من مقتضيات الأمانة أن يرسل الله له رسلا، أن يخلق له كونا معجزا، أن يهبه عقلا نيرا. كون معجز، حواس يلتقط بها هذا الكون، فكر يحاكم ويدرك، عليه أن يعرف الله من خلال الكون والحواس والعقل. إذا غفل عن الله عز وجل أرسل الله له الأنبياء وأنزل إليهم الكتاب، وبعث في كل زمان من يدعو إلى الله عز وجل، لكل عصر واحد يسمو به. إذن الحجة قائمة، لكن السماوات والأرض أذنت واستجابت. الإنسان قد يأذن، بمعنى قد يستمع وقد لا يستجيب. اليهود قالوا سمعنا وعصينا. الإنسان قد يستمع للحق، قد يستجيب وقد لا يستجيب. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو مخير، قد يستجيب وقد لا يستجيب، قد يهتدي وقد لا يهتدي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. أنت أيها الإنسان مخير ومسير، مسير لما اخترت، معنى دقيق جدا. حينما تقف على الإشارات الضوئية أنت مخير، قد تستجيب وتقف عند الشارة الحمراء وقد لا تستجيب. فإن لم تستجب وتابعت المسير والشارة حمراء فقدت اختيارك، ليس لك وقتها خيار في قبول العقوبة أو رفضها، كنت قبل أن تخطو مخير. الإنسان مسير ومخير، مسير لما اختار، مسير لدفع ثمن اختياره. الإنسان مخير أن يأكل مالا حراما أو أن لا يأكل، فإذا أكل مالا حراما ليس مخيرا أن يقبل المصيبة التي سيعاقبه الله بها أو لا يقبل، فقد اختياره الآن. بعد أن اختار السوء فقد اختياره. الطالب مخير أن يكتب الوظيفة أو لا يكتب، في كل معطى كل الاختيار، أن يسهر مع أهله، أن يثمر معهم، أن يبقى في الطريق، أن يجلس مع أصدقائه، أو أن يدخل إلى غرفته فيعكف على كتابة الوظيفة. لكن غدا حينما يصدر قرار بفصله 6 أيام لأنه ترك الوظيفة، ليس مخيرا في قبول هذا القرار أو رفضه، هذا قرار ملزم. فالإنسان مخير ومسير، مخير في أن يأكل مالا حلالا أو حراما. إذا أكل مالا حراما فقد اختياره، قد يحترق محله التجاري، قد تصادر أمواله، قد يدفع مبلغا فوق طاقته، هذا ثمن اختياره السيء. فالإنسان مخير. أما إذا قال الإنسان إنه مسير تسيرا مطلقا فهذا افتراء على الله عز وجل. سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي، سأله رجل: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاسما. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الأنبياء عبثا، ولم ينزل القرآن لعبا. يعني الاختيار تماما كطريق عليه في المقدمة لافتة مكتوب ممنوع المرور، لكن السائق بإمكانه أن يسير، بس إلى ثمن. إذا الله عز وجل نهى شيء وإذا نفى شيء آخر، إذا نفى يعني هذا الشيء لا يمكن أن يحدث، كأنه الطريق فيه عليه قطع إسمنتية كبيرة جدا لا يمكن لسيارة أن تخترقها، هذا هو النفي. أما النهي يعني أنت مخير، إما أن تسير تدفع الثمن أو أن تستجيب فتنجو. فالسماء والأرض والكواكب والنجوم والصخور والهواء والمياه والبحار والجبال والتراب، كل هذه المخلوقات مسيرة 100%، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، خيار ما في لهم. فربنا عز وجل قال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، معنى أذنت استمعت لأمره واستجابت له فانشقت وحق لها أن تفعل هذا لأنها ليست مختارة. أما الإنسان قد يستمع إلى الحق ولا يستجيب له، قد لا يستجيب، وهذا هو الصدق. يعني النبي الكريم قال: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. لو كانت أمة سيدنا محمد تعد 12,000 وهم صادقون كصدق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لن يغلبوا أبدا، فكيف غلبوا وهم 1,000,000,000؟ ليسوا على الطريق التي سار عليها أصحاب رسول الله. الإنسان قد يستمع للحق وقد لا يستجيب، لكن الصادق هو الذي يستجيب، من كان صادقا في طلب الحق. أيام تطرق باب إنسان طنة واحدة ما بيفتح، تمشي إنسان بيطن طنتين، إنسان آخر بيوقف ربع ساعة، إنسان ثالث بيصلي وبيرجع، إنسان رابع بدق وبيغيب ساعة وبيرجع. بعرف شخص وقف على باب بيت 6 ساعات في أيام الشتاء، له معه دينة كبيرة وبده يجي عشية. شوف الصدق في طلب الشخص. لو أننا صدقنا في طلب الله عز وجل لكنا في حال غير هذه الحال. كيف ربنا عز وجل يصف نبيا عظيما بأنه كان من الصادقين، مع أن الصدق الذي نعرفه نحن في معجمنا، يعني ما يكذب. هذه صفة يجب أن تتوافر في أقل مؤمن، يعني أقل مؤمن على وجه الأرض لا يكذب، فكيف يوصف بها نبي عظيم؟ إنا وجدناه صادقا وكان من الصادقين، يعني كان طلبه في معرفة الله من تصميم عالي جدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لكن عامة الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في شخص لأدنى ضغط بترك الدرس، لأدنى فكرة ليست ثابتة لك ما بدي، إغراء بسيط، بيخطب ما بقى جعدوس منوب، بيخطب يعني فتاة مو بيخطب على المنبر، خلاص التهى، هذا مو صادق. بجوز وهو في بحبوحة بيحضر دروس، إذا ما في بحبوحة بضيق بالأخير ما لي فاضي، بدي التفت لمستقبلي هلأ. وأذنت لربها وحقت، الله عز وجل يسمعنا الحق، إما أن نستجيب وإما أن لا نستجيب، لكن السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والبحار والصحارى وذرات الهواء وحبات المطر، هذه ليس لها خيار إطلاقا، تستجيب لأمر الله. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت له أي استمعت له ونفذت مشيئته، وليس لها إلا ذلك. أما لما الإنسان يستمع الحق وينفذ له أجر كبير، لأنه بإمكانه ما ينفذ. لما أحدكم يحضر مجلس علم له أجر كبير، بإمكانه يبقى ببيته قاعد، بإمكانه ما يتجشم مشقة ركب سيارتين خطين تحت المطر يجي يحضر درس، بإمكانه ما يجي، وبإمكانه يجي، إذا مخير، إذا عمله له قيمة. من أين تنبع قيمة الأعمال؟ لأن الإنسان مخير، معك 100 ليرة ممكن تتغدى فيها بمطعم مع أصدقاء، ممكن تدفع صدقة، هذه ممكنة وهذه ممكنة، أما الجماد ما له خيار. إذا وأذنت لربها وحقت، هذه وظيفتها ما لها خيار، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ما في مجال للخيار. يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني مدت أصبحت منبسطة، لا تلة ولا جبل ولا وادي، وإذا الجبال نصفت، في آية أخرى وإذا الجبال سيرت، لا ترى فيها عوجان ولا أمتا منبسطة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت كل الناس الذي كانوا في بطنها، كانوا في بطنها فألقتهم على ظهرها، وتخلت بالغت في إخراج ما في بطنها، بالغت. يوم الإنسان بيعطيني كل شيء معك بيقلد له الجبل الأخير تفضل، هي مبالغة، وألقت ما فيها وتخلت، يعني هؤلاء الذين دفنوا في بطنها سوف تلفظهم إلى ظهرها، وإذا لفظتهم إلى ظهرها أصبحوا أمام الحساب. وأذنت لربها وحقت، هكذا جاءها الأمر، استمعت لأمر ربها ونفذت أمره وحق لها ذلك، هذه وظيفتها منذ الأزل. يا أيها الإنسان، أما جواب الشرط يعني أهوال يوم القيامة، هول الموقف بين يدي الله عز وجل، هول الحساب، هول النار، هول الصراط المستقيم، هول وإذا الصحف نشرت، هول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه أهوال يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. معنى كادح من بذل جهدا شاقا بدا عليه. أيام تلاقي إيد خشنة. النبي الكريم اللهم صل عليه رأى أحد أصحابه ذا يد خشنة، يعني آثار العمل الشاق، وقال إن هذه اليد يحبها الله عز وجل، إلي له مصلحة صعبة، يكسب منها رزقا حلالا يعين بها أهله، فهذه اليد يحبها الله عز وجل. معنى كادح يعني عمل عمل يبدو عليه آثار التعب، أيام في خدوش، أيام في حروق، أيام يد خشنة. قالت هذه يد أبي خشنها ضرب مسحات ونقل بالزبيل، أعرابية لمست يد أبيها فرأتها خشنة، هذه كف أبي خشنها ضرب مسحات ونقل بالزبيل. قال ويك لا تستنكري هذه اليد. يقول الأب إن هذا العمل خير له من أن يجر ذيله إلى وجه لئيم، خير له ألف مرة أن يقف على باب اللئيم. قيل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين ونقل بحرين زاخرين بمنخلين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. فالإنسان يكدح في الدنيا، الأعمال أكثرها شاقة، سبحان الله، الأعمال الحلال شاقة، وهذه حكمة بالغة. لو أن الكسب الحلال أيسر من الكسب الحرام لتحول الناس إلى الحلال، لا حبا بالله عز وجل ولكن ابتغاء السهولة، لكن حكمة الله اقتضت أن يكون الكسب الحلال متعبا والكسب الحرام سهلا. يمكن تشتغل سنة بكاملة لك خمس شركاء تربحوا 100,000، هذا كسب حلال. يمكن توقع توقيع تقول هي الوفاة طبيعية كطبيب شرعي، وتكون وفاة غير طبيعية تأخذ عليها 500,000 توقيع، ما عمل شيء بس كتب وفاة طبيعية وقع، تارك الميت 5 ملايين، تارك يعطوه 500,000 وطولنا هالموضوع. فهذا الكسب سهل كثير، كلمة بعد فحص الجثة تبين أن الوفاة طبيعية، التوقيع فلان اسمحوا لنا بنص مليون. الكسب الحرام سهل كثير بس في معه انهيار، انهيار داخلي. أما الكسب الحلال متعب، يعني أيام المرأة تعمل في البيوت من أجل أن تطعم أولادها، والله عمل مقدس، وفي امرأة تعرض مفاتنها على الناس وتكسب رزقا أكثر من هذه بمئات المرات، يعني في عمل من الخارج قذر متعب، في أعمال بدها فيها دخان فيها، وفي أعمال من الخارج أنيقة جدا بس قذرة من الداخل. العبرة تكون نفسك من الداخل نظيفة، وليكن عملك أي عمل، لو بأيام الشتاء القارسة لك عمل متعب شحم وزيوت وأبرول، والله مقدس عند الله عز وجل من جوا نظيفة، هذا كسب حلال، عم تقدم خدمات مقابل أجر معتدل ونصيحة للمسلمين، هذا عمل شريف. لو كان المظهر الخارجي أثناء عمل متعب أو غير مريح، في أشخاص لهم أناقة ظاهرة في عملهم بس عملهم مبني على الغش، مبني على الاحتيال، على المخاتلة، مبني على كسب مال حرام، مبني على إيقاع الأذى بالناس، مبني على سلب الناس أموالهم. لو كان الغرفة فخمة كثير، هذا العمل من الداخل قذر من الخارج أنيق. في أعمال من الداخل نظيفة جدا من الخارج ليست على ما يرام. ففي كذح الحياة فيها كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أما كلمة إنسان لا تعني أنه مؤمن. أي إنسان؟ يعني الذين تركوا ثروات طائلة ألم يبذلوا جهدا طائلا في الحياة؟ هذا ترك كذا ألف، ترك بنايتين، بدأ من الصفر عامل لحتى حصل هذه الثروة، ألم يبذل جهدا كبيرا جدا؟ إذا كادح. لكن في كدح له ثمار إيجابية، في كدح له ثمار سلبية. على كل حال الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. حتى الإنسان صار صاحب ثروة طائلة يمكن ما كان ينام الليل، ينام بالمحل، كان ينام على ديوان، يأكل سندويش لحتى جمع هذه الثروة. إذا ما عرف الله عز وجل كل هذا الكدح إلى لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه كلمة ملاقيه تعني معنيين. المعنى الأول إن هذا العمل سوف تلاقي جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، افعل ما يحلو لك. كله بسعره، كل عمل سوف تلقى جزاءه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك سوف تلاقي جزاء هذا العمل. المعنى الثاني هذه الهاء تعود على الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ليجزيك على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. على كل المعنيان يلتقيان في مفهوم واحد. معنى ذلك لما الإنسان قال إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. كل الناس يتعبون ويعرقون وينصبون ويصابون بالهم والحزن، لكن شتان بين هم المؤمن وهم غير المؤمن. انظر صباحا إلى الناس وقد انطلقوا من بيوتهم، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا رايح يسافر يعقد صفقة، هذا رايح على وظيفته، هذا بده يشتري بيت، هذا سمعان في محل فروغ رخيص رايح يشوفه، كل واحد ماشي بخط. وهنيئا لمن انطلق من بيته يبحث عن عمل صالح أو يبحث عن رضاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح، تقرير حقيقة. يعني الحياة متعبة، الحياة فيها جهد. مشان تأكل صحن سلطة بدك شغل ربع ساعة، اغسل البندورة وقسمها ونقي البقدونسات وفرمهم وحط الليمون وقيم البذرات من الليمونة وحط الملح، بدك ربع ساعة شغل. الحياة متعبة. مشان تأخذ شقة الشهادة يقولوا عنك مثقف، تأخذ لك معاش ما بيكفيك خمس أيام، تشتغل ليل ونهار، بتم كذا سنة تدرس في الجامعة، وامتحانات وإرهاق أعصاب وتوتر وسؤال ما كان متوقع إجانا، وأيام ما بتنام الليل، وأيام بصيبك ألم لا يحتمل مشان تأخذ شهادة متواضعة جدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. لكن فملاقيه. إذا واحد استيقظ قبل الفجر وصلى قيام الليل وصلى الصبح في جماعة واستمع إلى مجلس العلم وقرأ القرآن وغض بصره وأحسن إلى أمه وأبيه، يعني إذا واحد سكن بحي بعيد أمه وأبوه بالمهاجرين ساكنين، هو ساكن بالمخيم، وركب أول باص وثاني باص فوصل لعندهم، زارهم، قالت له اعمل لي العملية الفلانية، جيب لي الحاجة الفلانية، هذا جهد شاق مو سهل. بس ملاقيه، اعتنيت بأولادك ملاقيه، جلست مع زوجتك ساعات تنصحها وتفهمها حتى صلت، حتى قنعت الصلاة، حتى تحجرت، فملاقيه. لك صديق أكرمته وعاونته لحتى جربته للمسجد وسمع الدروس واستجاب، وكان يسألك كل يومين سؤال وأجبته عن أسئلته حتى استقام تماما، صحيفتك فملاقيه. يعني ساهمت في إنشاء مسجد، توسع المسجد، المصلون يعني استراحوا فيه هذا الجهد فملاقيه. يمكن لك شخصيا ما بتعمل الجهد هذا، يعني في عقبات كبيرة جدا فوق طاقة الإنسان، أما لله بالساوية هذا الجهد لك فملاقيه. جلست ساعة وربع بمجلس علم، واحد يكون مثلا جسمه متعب، متقدم في السن، أدران يقعد مو أدران يقعد، ما له محل ينسند، قعد من دون ما ينسند، فملاقيه، هذا التعب ملاقيه. كان بإمكانك تم بالبيت قاعد على كنباية مريحة جدا، ديوان عريض، لحاشتين هون، لحاشة هون، رجلك مادة ومرتاح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني الجهود كلها في معرفة الله، في فهم كتاب الله، في الاستقامة، في الكسب الحلال، في العمل الصالح، كل هذه الجهود سوف تلاقيها ولا تظلمون فتيلة. كل تمرة ودقق بالنواة تلاقي في خيط بين الفلقتين، خيط صغير، هذا اسمه الفتيل. ولا تظلمون فتيلة، حط النواة على رأس لسانك وحركها بتلاقي في إلى نتوء صغير مثل الدبوس، هذا النقير. ولا تظلمون نقيرة، ولا تظلمون فتيلة، كله محسوب. لكن لما بتلاقي إنسان ماشي طريق الإيمان وتعبان، بده يرضي أمه وأبوه، بده يأمن لزوجته حاجاتها، بده يعتني بأولاده يربيهم، رغبان يطلع أولاده مؤمنين، بده يتقن عمله حتى ما يحكوا عليه هو مسلم، بده يكون على الوقت في الوظيفة، إذا كان مراجع صاحب له فئام خدمه بعد الدوام شي ساعة، هل كان بدوامه بوظيفته بعمله بتجارته ببيته ومع أهله ومع أمه والأخوات لازم يزورهم ساكنين بأماكن بعيدة، هذا الجهد الكبير، هذا كله محسوب عند الله عز وجل. لكن الشقاء لا لهؤلاء، لمن كان يسعى بجهد كبير ويعرق وينصب ويكدح والنهاية إلى جهنم. هي المشكلة، المؤمن موفي معه مهما بذل جهد، مهما انضبط، مهما شعر أنه الحياة فيها جهاد، لكن المربح معه، الحياة موقتة والسعادة أبدية والجنة إلى أبد الآبدين. لكن إنسان يهلك طول حياته، واحد راح لدولة أجنبية اشتغل بمطاعم، اشتغل ليل نهار، ترك عياله، ترك أولاده لحتى أسس مشروع، لحتى جمع ثروة، بعت أول مبلغ قال اشتروا أرض، بعت ثاني سنة مبلغ عمروا الأرض، بعدين فرشوا البيت، اشتروا أساس فخم، ساووا حديقة، عملوا وتركوا. هو راجع بعد 20 سنة بعد ما أمن ببلده بيت فخم مفروش، بالمطار بده يأكل، أكل لقمتين طب ومات، مسكين على الحياة هي، تعب مضني والثمرة صفر. فالكدح موجود عند المؤمنين وعند غير المؤمنين، لكن شتان بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. المؤمنون كدحهم مأجور، سوف يرون نتائج كدحهم، لكن غير المؤمنين كدحهم إلى دمار، إلى لا شيء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني ربنا عز وجل هيك ترتيبه، إذا الإنسان قدم له كتابه بيمينه معنى أعماله صالحة وطيبة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال بعض المفسرين إنما في كتابه من أعمال سيئة قبل الإسلام يعفى عنها، يعفو الله عنها، هي معنى حسابا يسيرا، يعني الإسلام يجب ما قبله. الكتاب في كل شيء، لكن بعد أن أسلم وعرف الله عز وجل واستجاب له وتاب إليه توبة نصوحة، الذي وقع قبل هذا التاريخ يعفى عنه، نوقش الحساب عذب. لذلك قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني ما سبق التوبة، ما سبق الإسلام هذا معفو عنه، بعد التوبة والإسلام أعماله كلها جيدة واستقامة وعمل صالح وتوبة. وينقلب إلى أهله مسرورا. هلأ إذا كان الابن دق الباب وناجح كان يعني بخربط البيت كله، فرجون الجلاء تبعه ما بيتم إنسان يفرج جلاؤه، ينقلب إلى أهله مسرورة. إذا الزوج نقل لوظيفة أعلى بفوت فوتة على البيت تأخذ العين بشاشة ومرح، ووين الأكل، وبيمزح مع زوجته مع أولاده مبسوط لأنه ينقلب إلى أهله مسرورة. إذا اشترك صفقة رابحة جدا، باع بيعة فيها ربح كبير، إذا حقق نجاح خارج البيت فوتوا على البيت فيها سرور، يمكن أهل البيت يحسوا عليه، حتما في شيء. مو هيك مو هيك عادته؟ طليق عيناه زئبقيتان تلمعان، ابتسامته عريضة مرح، وينقلب إلى أهله مسرورة. الله يجعلنا من هؤلاء. الواحد إذا كان مثل ما قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. إذا كان تم العرض على الله، وأوتي الإنسان كتابه بيمينه، وحوسب حسابا يسيرا، عندئذ ينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب إلى أهله مسرورا، يعني هلأ تعب وبعدين السرور. وطن نفسك أن الحياة الدنيا مدرسة فيها جد ودوام وانتباه ووظائف وامتحانات ومذاكرات، ومذاكرات فجائية ومذاكرات شفهية ووظائف كتابية وعقوبات وإخراج وتعاقدات فيها. لكن بعد الشهادة بيحط إيده على المريض، بيقول لك عنده شيء 50 زبون، عنده بيأخذ الموظف الشهر كله، بيلحقه الطبيب يوم واحد. لكن هيك لحتى أخذ شهادة، أخذ ليسانس وأخذ دكتوراه وأخذ بورد ورجع وتشنطط وراح وإجا. فالإنسان إذا كان تعب الآن بده يحاسب حسابا يسيرا، وسينقلب إلى أهله مسرورا. يعني من ساعات السعادة الإنسان يطرق باب أهله معه خبر سار كبير. إذا كان جايب لزوجته قطعة حلي، فوتو غير فوتة بتكون، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال المفسرون: من شدة الخجل لا يستطيع أن ينظر بمن يعطيه الكتاب. وقال بعضهم الآخر: من شدة ازدرائه واحتقاره، هذا الذي يعطيه الكتاب لا يحب أن ينظر إلى وجهه، هذا أو ذاك، يا خجلا يا ازدراء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول: واثبورا، يعني لقد هلكت. الأعمق من ذلك أن هذا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره يدعو أن يهلك. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافية. يعني أنت في حالة تتمنى معها الموت، فما هي هذه الحالة؟ إنها أشد من الموت. كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكون أمانية. يعني حالة لا تحتمل، شيء لا يطاق، أن تكون في حالة تتمنى معها الموت، تتمنى معها الموت، وأن يكون الموت أحب إليك من الحياة. كذلك هذا الذي يؤتى كتابه بشماله يوم القيامة يدعو ثبورا، يدعو ربه أن يهلكه، يعني أن يثنيه أن يدمره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لذلك إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، شوف الفرق، فرق بسيط، وينقلب إلى أهله مسرورا. أما هذا الثاني كان في أهله مسرورا. هلأ معظم الناس قاعد ببيته مبسوط متمدد بيتمطى، مزحه ثقيل أحيانا، ما في عنده شيء حرام، بتجي مرتخوه بيقعد معها، بتجي رفيقة مرته: فوتي لعنا لهون، فوتوا هون أسفالكم. إنه كان في أهله مسرورا، مبسوط، ما عنده شيء حرام، صح له مبلغ من المال حرام حلال بياكله، بيجوز ما بيجوز بياكله، شو صح له؟ دعي لحفلة ما بيجوز، راح أخي ما بروح عن إيدي. إنه كان في أهله مسرورا، يعني ما في عنده قيود، ما في عنده حدود، ما في عنده شيء محرم، لا يخشى حسابا ولا عذابا ولا يوم قيامة، ولا يخشى أن يغضب الله عز وجل. لك حط بالخرج من هون ليوم الله بيفرجه الله، هنعيش عمرين يا أخي، عمر واحد هنعيش. فإن كنت كما قال أحد الشعراء الجاهليين، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. معظم الناس بيركز وضعه بيعمل خيران أثناء صلاة الجمعة، أنه صلاة هي جاب باله صلاة الجمعة أساسا، جاب باله السيران، يعني ما في شيء عنده محرم، شهوته هي إلهه، شهواته سروره بسطه، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة، عبد لفرجه ولبطنه ولباسه ولدرهمه ودناره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كان مكيف، له مقعد الخاص، له قعدته الخاصة، له أكلته الخاصة، الكل بخدمته، همه الأوحد ينسر، يعطي نفسه ما تشتهي، يعني إذا كان صهر وحكى كلمة بإيه قيامته تحكي معي، ما تقول هذا صهر حامي عرضي لازم داري، ما بيهمه. إذا كان بنته شكت له زوجة تعي عدي عنا خليه لحاله، أو رسم بحردها. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحورا. موضوع الموت مو خاطر بباله إطلاقا، معنى يحورا أي لن يعود إلينا. إنه ظن أن لن يحورا، هي الدنيا كل شيء بالدنيا أخي، الجنة هون والنار هون، شو يعني الجنة هون؟ اللي معه مال بجنة، فقير بجنة، ما معه شيء، هيك فلسفته. أما الآخرة خارج حسابه. هلأ نحن بدنا نكون واقعيين، مين مدخل الآخرة بحسابه اليومي؟ اليومي بجوز يجيب باله خاطر بالشهر مرة، بالأسبوع مرة، أما كل ما حكى كلمة، كل ما باع بيعة، كل ما حلف يمين، مين الآخرة قاعد بباله باستمرار؟ هذا المؤمن. كل ما تحرك حركة، كل ما تنفس بكلمة، كل ما نظر نظرة، هذه النظرة لا ترضي الله. هلأ أنا فيني أطلع ما فيني أصلي الظهر، فيني أطلع بس ما فيني أقرأ قرآن بكرة صباحا. لا تعصه في النهار يوقظك في الليل، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمؤمن البطل يلي بكل حركة وكل سكنة وكل نظرة بيفكر بالآخرة، في وقفة بين يدي الله عز وجل. الموت لا أعرف متى، أحد الأئمة الكبار رأى ملك الموت، قال له يا ملك الموت كم بقي من حياتي؟ قال له هكذا 5. فلما استيقظ امتلأ قلقا، يا ترى 5 أشهر، 5 سنوات، 5 أسابيع، 5 أيام، 5 ساعات. التقى بإمام المفسرين ابن سيرين، قال له ما تفسير هذه الرؤيا؟ قال له يا إمام، قال لك ملك الموت إن سؤالك من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، يعني أشخاص توفوا، يا ترى لما توفى ما كان خاطر بباله أنه بكرة يجيب على البيت قطايف يساو عصافيري؟ ممكن ما كان خاطر بباله أنه إن شاء الله بالعطلة النصية يأخذوا على لادقية لأولاده؟ مات. يعني أنا قلت لكم مرة التقيت بشخص سبحان الله مدير ثانوية، ومن تمه قال لي والله مليت، بدي أخذ استيداع 5 سنوات أو إعارة روح على الجزائر. أنا عم بسمع يوم خميس كان الساعة 11 عم بسمع له، قال لي بقعد بالجزائر سنة ما برجع على الشام بالصيفية، بقضي الصيفية بفرنسا بتملى منها، الصيفية الثانية بإنجلترا، الثالثة بإيطاليا، بقضي 5 سنوات برجع، بفتح محل بتقاعد بحط أولادي بالمحل وبعيش بقية حياتي في رفاهية. والله أنا جاملته طبعا عم بسمع له، الله كريم قلت له. ورحنا على البيت تغديت ونزلت على شغل بالشام، طالع لقيت نعوته على الجدران، والله الذي لا إله إلا بنفس اليوم حكى لي شيء بده شيء 10 سنوات بنفس اليوم كان منتهي. فلذلك ربنا عز وجل إنه ظن أن لن يحور. الموت مو داخل بحسابه إطلاقا، الموت الآخرة. هلأ الواحد له بيت قاعد فيه، ترى وين بأي غرفة بيغسلوه؟ إذا كان فكر فيها ما لا ينزعج منها، هي لا واقعة لابد. بالمطبخ ما بكفي، مطبخ ضيق، بالحمام صغير، أنا أوضة بده يتغسل بهالبيت، شلون بده يطلع؟ شو حيكتبوا عن النعوة؟ مثلا والده الفقيد يا ترى ما بيعرف مين بيموت قبل الثاني. اعمل لك مشروع نعوي، لو انزعجت منا اعمل مشروع شاهدة هيك، هذا قبر المرحوم فلان الذي توفي فيه، حط نقطتين، حط خطين، 1900 ما بنعرف انت. مشروع شاهدة، مشروع نعوي، هي اشياء مفيدة جدا. زور مقبر، اتبع جنازة، شوف لما حطوه بالقبر بالمجرفة، انت شوية غبرة بتقيم ايامي مشان بالبيت، شوية غبرة على بدلتك تعمل خناقة كبيرة. بالمجرفة الاطراب فوق منه عم يحطوه، مهمدوا التراب، عظم الله أجركم. فإنه ظن أن لن يحور. كل إنسان بفكر بالموت يوميا بيكون ذكي جدا وعاقل جدا. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزنكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. هذا هو العقل. أخي أنا صغير لساعتني، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. لك الشاب طلع ما له زوجة، ما تزوج، والد الفقيد، أخو الفقيد، تبعها النعوات هي. الشابة في وحدة يعني مخطوبة وعرسها بعد أسبوعين، زوجها مهندس كبير عم يراقب مشروع، مدرسه من النافذة في عامل لحش بلوكي من فوق الثلاث ومات. قال مهيئين حلويات شي 400-500 كيلو للعرس، وضعوها للمعزين كلياتها، وتعزية النساء صمدوا العروس بلباسها الكامل. ما صح له العرس، ما صح له. إنه ظن أن لن يحور. الواحد يآمن أن الموت قريب. أقول لكم هذا الحديث الشريف: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. بكرة فقط، إذا قلت بكرة إن شاء الله بدي أشتري شمسية، مطر قوية بين السنة، بدي أشتري شمسية. إذا كان ما قلت إن شاء الله بكرة بأخذ شمسية عند واحد بعرفه، بديها تكون أجنبية ممتازة، عم تحاكي نفسك لما عم تعد غدا من أجلك فقد أسأت صحبة الموت. ما لك عرفان شو هو الموت لك. إلي صديق نام الساعة 11، بيظهر أنه زوجته مست يده الساعة 1، لقيتها باردة كثير، قامت قلت ميت، لا إذن ولا شيء، نام نوم طبيعي والحمد لله رب العالمين.